وارد فيما يتعلق بالميت الأول عندما يموت أكثر الميت بعد ميت بعد الميت الأول ولا تكون التركة قد حكمت بعد تركة الميت الأول. فعقد لها بابا رحمه الله تعالى وسماه باب المنافقات، والمنافقات جمع منافقة، والمنافقة إما مضر وإما في مفروض، والمنافقة هو الإبالة في اللغة. ولكن عند الخرابيين هو ما قلته لكم، هو اختار بسم الله حكم كل وارد إلى الميت الأول عندما تتعدل الأموات ويكون هناك تقديم للتركة تركة الميت. فيقول رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم الصديقين، وإن يموت آخر قبل الفتنة، وإن يموت آخر يعني مريض آخر، فصحح الكتاب واعرف واعرف فهمه. ودع له مسألة أخرى كما قدرنا التقصير فيما قدر، ودع له مسألة أخرى، ودع له أي الميت الثاني الميت الآخر مسألة أخرى كما قدرنا التقصير فيما قدر، يعني على نفس ما أخذناه قبل ذلك مما لو كان الأمر قائما على التعطيل فقط فيكون رأس المسألة أو أصل المسألة من عدد الوجود، أو إذا كان فيها انتصار أو إذا كان فيها ثبوت فقط على حسب ما أخذناه قبل، والانتصار في طريق واحد أو في أكثر. هذا المقصود بقوله قد بويا التفصيل في مقصود، إن كان بالتعقيد فقط أو بالخلق فقط في انتصار ولا في انتصار في طريق أو في أكثر من طريق، اجعل له مسألة أخرى كما قد بويا التفصيل في مقصود. وإن تكن ليست عليها تنقسم ترجع إلى الوفق بهذا القسم، من هنا يبدأ التفصيل، لأنه قال وإن تكن ليست عليها تنقسم، وإن تكن اسم تكن ضمير يعود على المسألة الأخرى، وإن تكن المسألة الأخرى، إحنا معانا مسألة بالميت الأول، الميت الأول أتصور أن هناك ميتين فقط، وما يفعل في ميتين يفعل في أكثر، أتصور أن هناك ميتين، الميت الأول يخرج له مسألته مصححة، فنصحح المسألة الأولى، أتصور الميت الأول، ثم مصحح المسألة الثانية. الأولى لها أصل، فإن انقسمت أو صحت منه خلاص يبقى أصلها وتصح منه، يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تصحيح صحة. المسألة الثانية نفس الشيء، لها أصل تحتاج إلى تصحيح صحة. الآن يتكلم عن المسألة الثانية، عندنا ده الميت الثاني في المسألة الأولى، المسألة الأولى مات ألف وترك باء وجيم ودال وهاء إلى آخره، ثم مات مثلا باء، فمات ألف وترك باء وجيم ودال وهاء إلى آخره، مصحح المسألة الأولى كذا في عشرة عشرين أكثر أقل إلى آخره، ثم مات دال سهمه، كم سهمه؟ قال أن له من الأسهم ثلاثة وخمسة. قد يكون بعضهم مرض فله وقد لا يكون، قد يكون بعضهم مرض فله وقد لا يكون. يعني مثلا لو مات عن كذا كذا كذا وزوجة، أم وأب وأخ وزوجة، الزوجة ماتت لا علاقة لهذه لا بأم الميت الأول ولا بأب الميت الأول ولا بأخ الميت الأول، لكن هي نفسها لها ورث أخ لها أم وأب وربما أولاد وإخوة وأخوات وحشد، فقد يكون من نفس الورثة الأولين وقد لا. المهم إذا عندنا هذه الأرقام مهمة جدا، فهم الميت الثاني، مصحح المسألة الثانية، مصحح المسألة الأولى. مصحح المسألة الثانية طبعا فهم الميت الثاني العيد، هذه الأرقام مهمة. المسألة الأولى مصححة هاتين، مثلا المسألة الثانية مصححة وقال التي مات فيها الميت الثاني، مات الثاني فهمه كم من المسألة الأولى؟ أي فقال لك انظر إلى العلاقة بين عين وضوء، هذا الذي يريده من البيت الثاني، وإن تكن المسألة الثانية مصحح المسألة الثانية طبعا، وإن تكن لو كان عن مسألة أخرى واجعل له مسألة أخرى خاصة، وإن تكن أي المسألة الأخرى صححها صار ليست عليها توقيت، وإن تكن ليست عليها توقيت معنى ضمير هنا، أنا عبد لكم عليها الضمير هنا يعود على المسألة الأخرى، وأما اسم تكن فالمسألة الأولى سهلة وأعرف لك. معنى عين كان الميت الثاني، ومعنى طاب صح المسألة الثانية، عين وطار العلاقة بين عين وطار، العلاقة بين عين وطار يعني بين اتهام الميت الثاني اتهام الميت الثاني وبين مصحح المسألة الثانية، إما تنقسم ثلاث أقسام، إما في انقسام، إما في توافق، وإما في تباين. إما في انقسام، لا تقبل واحدة من الثلاثة، إما في انقسام، وإما في توافق، وإما في تباين. كان اتهام المسألة الأولى، اتهام المسألة، اتهام الميت يعني، اتهام الميت في المسألة الأولى، تنقسم على مصحح الثانية، يبقى مرجع الضمائر، اتهام الميت في المسألة الأولى تنقسم على مصحح الثانية. يبقى كما كنا فعلا أخطأت كما كنا، وإن تكن أي المسألة الأخرى ليست تنقسم على عليها أي على اتهام عشر وخمسة أو عشرين أو خمستاشر وخمسة. إذا علاقة بين الإبهام الأولى هي عين تكون ليست عليها يبقى صح الثانية مرة أخرى نقرأ المرة الرابعة. بعد نقاط أخرى عليها يعني نقاط أخرى وتكون إبهام المسألة الأولى إبهام الميت المسألة الأولى على مصحح الثاني من المقام جاء البطل بأن كانت الإبهام الأولى خمسة مثلا الثانية مصححة وخمسة إذا تنقسم بواحد أو اتهامه عشرة مصححة وخمسة تنقسم باثنين أو عشرين أو خمستاشر أو خمسة وعشرين أو ثلاثين أو ستين أو إلى آخره. لو كان اتهام الميت في المسألة الأولى بني عين مثلا لا تنقسم على مصحح المسألة الثانية اللي هي صعب فارجع إلى الوقت. يبقى الحالة الأولى حالة الانتهام، الحالة الثانية حالة الوقف، الحالة الثالثة حالة التبع. الوقف أن يكون بينهما تباين بين طبعين، المسألة تحتاج إلى علاقة بين طبعين. إما بينهما انقسام، انقسم الأولى الاتهام الأولى على صحة الثانية، وإما بينهما توافق مثلا أربعة وستة مثلا اثنان وثمانتاشر بينهم أربعة وستة بينهم توافق بالنص اثنان وثمانية بينهم توافق بالنص ثلاثة واثناشر بينهم توافق بالثلث ثلاثة وتسعة بينهم توافق بالثلث وهكذا. تباين عين اثنان وصاد ثلاثة بينهما تباين، عين اثنان وصاد خمسة بينهما تباين، عين ثلاثة وصاد سبعة بينهما تباين. هذه العلاقة الثانية إما انقسام وإما توافق وإما تباين. فقال وإن تكن الاتهام الميت في المسألة الأولى ليست عليها يعني مسألة قسم قسم الحكم قال فرجع جواب الشرط فرجع إلى الوقت بهذا قد حكم يعني حكم الفرضيون حكموا بالرجوع إلى الوقت أو إلى التباين لأنه قال فانظر فإن وافقت اتهامة فخذ وقفها تماما خذ وقفها ضمير يعود على وقف المسألة الثانية واضربه اضربه يعني في مصحح الأولى هذا إن كانت هي موافقة طيب لو لم يكن موافقة يعني فيها تباين قال أو جميعها أو اضرب جميعها يعني أو اضرب جميعها في السابقة يعني في المصحح الأولى إن لم يكن بينهما موافقة يعني بينهما مباينة ثم كل سهم من اتهام الميت الاول اللي هو ايه المعين يضرب كان في جميع يعني يضرب كل كان في جميع يعني يضرب في جميع الثاني قد يضرب طرح يضرب لا تقديم تأكيد كل سهم يضرب في جميع الثاني أو في وقتها علانية وأسهم الأخرى الاتهام تضرب أسهم الأخرى هو عين تضرب في اتهام أو في وقتها بتمام قال فإن هذه طريقة المناسبة فرق بها فرق بها انتفع بها رتبة فضل شامل رتبة فضل شامل كلما تعلمت شامل كلما ارتقيت وشمت بالمثال يطرح المقام إما بين عين وفار انقتال ما معنى انقتال يعني تقبل أجل الميت الأول الانقتال على مصحح المسألة الثانية كما مثلنا خمسة وخمسة تقوى الجسم عشرة وخمسة عشرون وخمسة خمسة عشر وخمسة تقوى الجسم الحكم ايه؟ الحكم فصح المنافقة فصح المنافقة مما ضحت منه الأولى لو بينهما توافق أو تباين بينهما توافق اضرب وفق أسهم الأولى سهم الميت يعني وفق الميت الأول في جميع أسهم الثانية واضرب وفق مصحح ثانية في جميع أسهم الأولى والمناسبة تصح من إيه؟ وتصح المناسبة من وفق ثانية ضرب يعني من ضرب وفق الثانية في مصحح الأولى تصح المناسبة من ضرب وفق الثانية في مصحح الأولى ولو بينهما تباين الحب هي عينها بدلا من ان نضرب الوقت نضرب الجميع اضرب جميع ده الميت الاول في جميع اسهم الثانية يعني المسألة الثانية واضرب جميع وفق بقى بدل وفق مصحح ثانية جميع مصحح ثانية في أسهم الأولى وتصح المنافقة من ضرب جميع بدل وقت جميع الثانية جميع مصحح الثانية جميع مصحح الثانية في مصحح الأولى نسخ النظر فيها إلى ثلاثة أنظار أو ثلاثة أشياء: مصحح الأولى، فهم الميت الثاني الأولى، مصحح الثاني مات عن عدة ورقة، مات منهم شخص قبل توزيع تركة الأول. هذه كل المسافة تقوم على هذا، أنه مات واحد أو أكثر من ورقة الأول قبل توزيع التركة، فصارت له مسألة ثانية، ميت آخر مسألة ثالثة، ميت رابع مسألة رابعة، وهكذا. فننظر إلى مصحح المسألة الثانية، مع ثلاثة أرقام: سين مصحح المسألة الأولى، عين فهم الميت الثاني الذي عقدنا له مسألة تسمى المسألة الثانية، صححها صاد. النظر بين صاد وعين، الآن النظر بين صاد وعين، إما بينهما انقسام أو توافق أو تباين، ونقصد بالانقسام قابلية قسمة عين على صاد، قابلية قسمة أسهم الميت الثاني في المسألة الأولى على مصحح المسألة الثانية. إذا قبلت القسمة كما لو كان اثنان واثنان، أربعة واثنان، عشرة واثنان، النتيجة أن المنافقة تصح، تصح المنافقة، ونريد أن يكتب تصح المنافقة مما صحت منه الأولى، لو صحت الأولى من كين فالمنافقة من كين، من عشرة، من عشرة، من مية، من مية، إلى لو لم تقبل الانقسام، عين لا تنقسم على صاد، فإما بينهما موافقة أو مباينة. لو بينهما موافقة مثلا 2 و 18، 2 و 6، 4 و 6، 3 و 18 إلى آخره، هنأخذ وقت صاد، وقت صاد نضربه في كل أسهم المسألة الأولى، ووقت عين نضربه في كل أسهم المسألة الثانية. اضرب وفق فهم الميت الأول، وفق فهم الميت الأول، وفق عين في جميع أسهم المسألة الثانية، ثم اضرب وفق مصحح الثانية، وفق صاد، في جميع أسهم الأولى، والمناسخة تصح من إيه؟ قال: وتصح المناسخة من ضرب وفق مصحح الثانية، في مصحح الثاني اللي هو صاد، في مصحح الأول اللي هو إيه؟ منها تصح المناسخة. هذا الرقم الذي صحت منه المناسخة يسمى الجامعة، يسمى الجامعة اللي هو حق ضرب صاد في الدين. لو كان بينهما تباين كما لو كان عين ثلاثة وصاد سبعة مثلا، أربعة وخمسة مثلا، اضرب جميع مصحح الثانية وهو خمسة مثلا في كل أسهم المسألة الأولى، واضرب جميع عين هو فهم الميت الثاني، أسهم الميت الثاني، يضربه في جميع أسهم المسألة الثانية، وتصح المنافقة من ضرب صاد كتير، أيضا ضرب الجميع، هنا تصح من ضرب الوقت والقطاع، هنا تصح من جميع، من ضرب جميع صاد كتير، وتسمى أيضا بالجامعة اللي هو صاد كله كتير، تسمى الجامعة. هنا ضربنا صاد كله، هنا ضربنا وقطاع، وقطاع كتير، الجامعة هنا وقطاع في كامل دين، هنا كامل صاد في كامل دين. هيا ناخذ أمثلة ليتضح المقال إن شاء الله. مثلا مات ميت عن أم وعن اثنين، ابن ولد، مات احد الابنين قبل ان تقسم تركة الاول، مات احد الابنين من هذا عن ابنين. مرة اخرى، المسألة الاولى مات عن ام وعن ابنين، ثم مات احد الابنين عن ابنين. اذا هذا الميت الثاني في الحقيقة مات عن ابنين. مرة اخرى، مات الميت الاول عن ام وابنين، ثم مات احد الابنين عن ابنين. طيب الميت الثاني مات عن ايه؟ مش هم بقى استاذ جدة جدة واخ شقيق او لا. مرة اخرى، مات عن ام وابنين، هذان الابنان اما لهما شقيقان او من امين مختلفين، فالعلاقة بينهما انهما اخوان شقيقان او اخوان لاب، لان يعني الاول مات عن ابنين فهما من رجل واحد، قد يكونان من ام واحدة، ويكونان شقيقين، قد يكونان من امين مختلفين فيكونان اخوان اخوين لاب. صحيح؟ صحيح ولا ابنين ولا ابنين؟ اشرح. الاول مات شق، مات عن ام وعن ابنين، هذان الابنان اما انهما من ام واحدة، من أم واحدة يعني من زوجة واحدة هي مش موجودة، مات قبله وقد مات عن أم وعن ابنين، هذان الابنان يا أستاذ أحمد إما من أم واحدة زوجة يعني الميت الأول واحدة فيكونان شقيقين، وإما من أمين مختلفين فيكونان أخوين لأب. سهلة ولا صعبة؟ واحد منهما مات عن ابنين، ابنين لمين؟ ابنين لهذا الشخص، وهذه لا زالت موجودة اللي هي تكون جدته أم وأبيه، وهذا يكون إما أخوه الشقيق وإما أخوه الأب، وهذا قبل تقسيم تركة الأول، فكيف نفضل يا أستاذ خالد؟ هيا نفضل. المسألة الأولى تفضل. مسألة من ستة، أصل المسألة ستة. اتفضل. تبقى الأم لها واحد؟ الأم لها واحد. والابنان لهما خمسة. تنكسر ولا لا تنكسر؟ تنكسر. خمسة أسهم على ابنين. تنكسر، فتصح من؟ كل اثنين. نعم، اثنين ابن لهما خمسة أسهم يصار على طريق واحد، العلاقة بينهما ايه؟ العلاقة بينهما تباين مباينة. نعمل ايه؟ نضرب الأسهم، نضرب الأسهم نضرب الأسهم خمسة يعني؟ لا، نضرب عدد الفريق. عدد الفريق، عدد الفريق نضرب كامل عدد الفريق، اثنين في ستة، يبقى المسألة كانت من ستة وصحت من اثني عشر. المسألة كانت من ستة وصحت من اثني عشر. نصحح المسألة الأولى نودين اثني عشر. نضرب كامل عدد الفريق في أصل المسألة، عدد الفريق ابنان يبقى اثنان في ستة باثني عشر. جيد، الأم لها كام؟ اثنان. والابن له خمسة وخمسة. خمسة وخمسة، جيد. المسألة الثانية، المسألة الثانية يا سيد أحمد، مات هذا الشخص، هذا الابن مات عن ابنين، ومعنا جدة ومعنا أخ شقيق أو لأخ. أستاذ أحمد، الجدة لا تدرس. الجدة لا تدرس، صح. والأخ الشقيق محدود. الأخ الشقيق مهجور الحمد لله. مسألة هي من 9 فصح من كام؟ 12. نفس الشيء. مسألة ثانية فيها سدس الأم لها الجدة لها سدس فرضا لعدم عدم جزء الأم والابنان لهما الباقي فصارت تصح من 12. الجدة لها أستاذ أحمد مال والابن له 5. النظر إلى فيه وفاض وعين إلى مصحح الأولى 12 مصحح الثانية 12 أسم الميت الثاني 5. ما العلاقة بين 5 و12؟ تبايد. فما الحب؟ قال اضرب جميع سهم الميت الاول اللي هو 5 في كل اسهم المسألة الثانية. الجدة اللي هي كانت ام في المسألة الاولى كانت جدة في المسألة الثانية بدل من 2 هيبقى 10. الابن اللي هو الحفيد الحقيقة اللي هو الحفيد 5 في 5 25. 5 في 5 25. جميع أسهم الميت الثاني في أسهم المسألة الثانية. ثم قال اضرب جميع عبينة جميع مصحح الثانية في أسهم المسألة الأولى في أسهم المسألة الأولى. 12 في 2 بكم؟ 24. 12 في 5 بكم؟ والمناسبة تصح من كم؟ من جميع سنين من جميع فاصلتي 12 في 12 بكم؟ 12 في 12 ب 124. هيا نرى هذه الأم للميت الأول والجدة للميت الثاني كم لها؟ لها 24 بصفتها أم للأول و10 بصفتها جدة للثاني، المجموع 34. هذا الحبيب للميت الأول والابن للميت الثاني كم له؟ 25 و65. هو ده هو ده؟ هل هذا هو هذا؟ لا. هذه هي هذه. أم الأول وجدة الثاني. لكن ابن الثاني هو موجود أصلا في المسألة الأولى؟ يبقى هذا له كم؟ 25. وهذا 25. وهذا اللي هو لم يأخذ شيئا في المسألة الثانية أخذ 60 في المسألة الأولى فكم له؟ 50. اجمع 25 و25 50 110 144. هذه تسمى ايه؟ الجامعة. لو ما فيش مشاكل صححنا المسألة الأولى وصححنا المسألة الثانية ما فيش مشاكل. ننظر في العلاقة بين أسهم الميت الثاني وهي 5 وبين مصحح المسألة الثانية وهي 12. ما العلاقة بينهما؟ تبين. بالحب اضرب جميع سهم الميت الأول وهي 5 في كل أسهم المسألة الثانية. 5 في 2 ب10. 5 في 5 ب25. 5 في 5 ب25. في مشكلة؟ اضرب جميع مصحح الثانية هو 12 في أسهم المسألة الأولى 12 في 2 24 12 في 65 إلى هنا في مشكلة؟ نزال خلاص تمام. المناسقة تصح من فين؟ تصح من ضرب جميع مدام مبينة جميع مصحح الثانية في مصحح الأولى. لو كانت موافقة هيبقى وضع مصحح الثانية في مصحح الأولى. هنا مبينة تنضرب الجميع في الجميع. 12 في 12 ب 144. المبينة جت منين؟ من أسهم 5 و 12. 5 و 12. 5 و 12 العلاقة بين عين وصاد. العلاقة بين عين وصاد. خلف العلاقة بين عين وصاد. إما انقسام وإما مبينة وإما مرة. العلاقة بين عين وصاد. اثنى عشر في اثنى عشر بمية أربعة وأربعين. اجمع. نتأكد صح ولا خطأ. الأم اللي كانت أم للأول هي جدة للثاني لها 24 باعتبارها أم للأول ولها 10 باعتبارها جدة للثاني. يبقى مجموع ما تأخذه 34. ابن الثاني اللي هو حفيد الأول له 25 فقط. ليس له شيء من الأول لم يكن موجودا أصلا. أو كان موجودا محجوب. محجوب بأبيه. الابن الثاني اللي هو في الحقيقة حفيد الثاني الأول له 25. الأخ الشقيق للثاني وهو في الحقيقة ابن الأول له 60 فقط. لو جمعت تتأكد تجد أن هذه تساوي هذه. لو حصل خطأ بأي مسألة. لو حصل خطأ يبقى في خطأ في الحساب أعيدها مرة أخرى. هذا الرقم 144 اللي هو حاصل ضرب جميع مصحح الثانية في مصحح الأولى يسمى بالجامع. سينفعنا عندما يكون في أكثر من ميت. هنا معنى ميت ثاني، لو في ميت ثالث، ميت رابع، هنأتي هذه الجامعة نعتبرها مسألة مع مسألة ثانية ونربط علاقة بينهم. الوصف الثاني الميت الثاني ولا الأول؟ لو سمحت ده الميت الثاني مش الميت الاول. الميت الثاني كان الميت الثاني اللي هو عين. اي سؤال فهم يا احمد؟ هنا في الانقسام ثم اسم الميت الاول بس ولا الثاني؟ فين؟ في الانقسام تقبل اسم الميت الاول؟ بس الثاني. العلاقة بين العين والفم صح. فهم الميت الثاني ومصحح الميت الثالث. أي سؤال؟

رمضان اسأل حبيب قلبك ماذا تريد؟ اسألني اللي كنت اسأل يا عمر اسألني ماذا تريد من عمر؟ اقترب منك مالا؟ طيب ماذا تريد منه؟ كتبت كله؟ فقال نعم. مات عن أم وأب وبنتين، وقبل أن تقسم التركة ماتت إحدى البنتين. عن بقية المرثوين، مات عن والدين أم وأب وبنتين، وقبل أن تقسم تركته ماتت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. خلدون فنجون. مسألة مرة أخيرة، مات عن والدين وبنتين، أم وأب وبنتين، وقبل أن تقسم تركته ماتت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. نعم. مسألة من ستة. مسألة من ستة، تفضل. الأم ثلث واحد والأب ثلث واحد، الأحسن أن نقول الأم لها الثلث والبنتان لهما الثلثان والأب له الثلث، فالمجموع فعلا ستة، مسألة فيها نصف فيها ثلثان وفيها ثلث بينهما مداخلة، فنأخذ الأشهر ستة، واحد واحد، اثنان اثنان، الأربعة مقسمة على الثانية كل واحدة لها فهمات، وهي مسألة عادلة. ثم ماتت إحدى البنتين عن نقيض المجهول، تفضل. إذا ماتت هذه مثلا عن بقية المذكورين فهذه جدتها أم أبيها، وهذا جدها أبو أبيها، وهذه أختها الشقيقة أو الأب. تفضل. يبقى الجدة لها سدس، الجدة لها سدس، ومعنى جد وأخت شقيقة أو الأب. جدة لها السدس، تبقى معنا جد وأخت شقيقة أو لا. الجد يعقبها، لأن الجد له الأحظ من ثلاثة، إما السدس ثلث التركة، وإما ثلث الباقي، وإما المشاركة. لو كان له السدس، لو كان له ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني خمسة على ثلاثة، لو كان يعصبها، يعصبها يعني خمسة اثنين على ثلاثة، يعني عشر على ثلاثة، أحظ له إيه؟ المقاسمة التعصيب. الجد له الأحظ من الخصار الثلاثة، إما يأخذ ثلث الطريقة أو ثلث الباقي، الباقي خمسة، بعد ما تأخذ واحد من ستة يبقى خمسة، ثلث الخمسة خمسة على ثلاثة، وإما يعصبها فيأخذ ثلثي الباقي، لأنه معها يأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلث. الأحظ له أن يعصبها، أن يشاركها. إذا المسألة من كم؟ ستة، وتصحح من ثمانية عشر، تصححها ثمانية عشر. الجدة لها ثلاثة، الجدة لها ثلث ثلاثة، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة أو الأب تعصيبا، باقي خمسة عشر للجد، الجد عشرة والأخت شقيقة أو لأب لها خمس. مفهوم؟ هذه الخطوة خطوة مفهومة ولا نعيدها مرة أخرى؟ هذه الخطوة مفهومة ولا نعيدها؟ لأن الميت الأول مات عن أم وأب وبنتين، ماتت إحدى البنتين، يبقى هذه ما قرابتها للبنت، وهذا أليس هذا الأب وأب البنتين؟ مات ميت عن أم وأب وبنتين، وجدة، دي جدة؟ اشمعنى دي جدة وده أب للبنتين؟ ده أب الميت مش أب للبنتين، مات عن بنت يعني ده الأب وده جدة، دي أم الميت وهي جدة. أي سؤال ثاني؟ عمد على ثلاثة؟ هنقول الأحظ له أن يقاتلها، الأحظ له عشان يعرف أي الحظوظ أولى، ثلث التركة، بقية الخمس، بقية الستة، بقية الستة في تلتين بعشرة على ثلاثة، ثلث التركة أيها أحرز أن يقاتلها. خلاص أنت بقى هذا يعني مسألة الآن من 18 مش من 6. في أي سؤال؟ هذه الخطوة فيها سؤال؟ نعم. الأم الجدة هي السدس. صح. أصبح المقرر أن ما بين الجد والبنت ما بين سدس الكلكة له أو أو ثلث الباقي أو ثلث الخمس اللي هي ثلث الخمس أجزاء. ست الخمسة مش الأجزاء، خمسة ست مين؟ الباقي خمسة اللي هو خمسة على ثلاثة. طب يبقى الأحظ المقدم. حد ليه سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ ثاني رمضان؟ ما تسأل. هذه البنت لما تموت يا رمضان يبقى تركت من؟ تركت جدة وجد وأخت. جدة لها السدس. جدة لها السدس. ويبقى جد وأخت شقيقة. الجد مع الأخ أو الأخت له الأحظ من ثلاثة، إما ثلث التركة كلها، وإما ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما يشارك الأخ أو الأخت. يشاركها يعني كأنه أخ. لو أخذت الجدة السدس يبقى كم من التركة؟ مسألة من ستة. أخذت واحدة. مسألة هتكون من ستة، أخذت واحدة، بقي كم؟ خمسة. فإما ياخذ سدس التركة، التركة ياخذ إيه؟ سهما واحدة. وإما ياخذ ثلث الباقي، الباقي خمسة. الثلث كم؟ خمسة على ثلاثة. هو ثلث الباقي. خمسة على ثلاثة. مفهوم؟ وإما يقاسمها، يعني يقاسمها يعني إيه؟ يعني ياخذ هو وهي بالتعطيل، هو الثلثان وهي ثلث. ثلثا الباقي يعني العطاء ياخذ ما بقي بعد الخمسه. ثلثا الخمسه كام؟ خمسه في اثنين على ثلاثه يعني عشره على ثلاثه. دي المشاركه. اما ياخذ ثلث التركه يعني واحد سهم واحد، واما ياخذ ثلث الباقي يعني خمسه على ثلاثه، واما ياخذ بالتعطيل مع الأخت فياخذ ثلثي الباب يعني عشر على ثلاثة. أيها أحظ له؟ عشر على ثلاثة مشاركة يعني. يبقى المسألة من ستة تصحح من ثمانية عشر، أنه سيأخذ ثلثي الباقي ثلاثة في ستة ثمانية عشر. لها السدس ثلاثة يبقى خمسة عشر، يقسم بينهما ثلثان الجد وثلث الأخت الشقيقة أو لا. الباقي خمسة عشر، الثلثان عشرة والثلث خمسة. الآن النظر بين ماذا وماذا يا إخوانا؟ النظر يا رمضان بين أفهم الميت الثاني اللي هو البن أفهم أكاد وبين مصحح المسألة الثانية ثمانية عشر علاقة بينهما علاقة إيه؟ توافق بالإيه؟ بالنص الحكم اضرب وقت الفهم الميت الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية ووقت مصحح المسألة الثانية في جميع أسهم المسألة الأولى اضرب وقت فهم الميت الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية واضرب وقت مصحح الثانية اللي هو 18 في جميع أسهم الأولى وقت ال 18 كام؟ 9 ممتاز تسعة وفق المسألة الأولى وفق أسهم المسألة الأولى واحد ممتاز اضرب واحد في كل أسهم المسألة الثانية هي إيه؟ ثلاثة وعشرة وخمسة اضرب وفق المسألة مصحح المسألة الثانية في جميع المسألة الأولى تسعة تسعة ثمانية لا هنا مفيش خلاص هنا ماتت خلاص اضرب وقت مصحح المسألة الثانية القانون مكتوب عندك وقت مصحح المسألة الثانية في جميع ألف المسألة الأولى وقت ال 18 كام؟ عويضة؟ احنا كتبنا كتبنا خلاص كتبنا اهو اضرب وقت كاتب القسمة الثلاثية دي اضرب وقت اضرب وقت الثانية الثانية في جميع أسهم الأولى ايوه واضرب وقت سهم الميت الثاني وقت الميت وقت سهم الميت الثاني في جميع اسهم المسألة الثانية تصح المناسخة وتصح المناسخة من ضرب وقت المسألة الثانية في مصحح المسألة الأولى في تصح المناسخة من ضرب وقت عيدها تاني كده تصح المناسخة من ضرب وقت الثانية ضرب وقت مصحح الثانية ضرب وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى تنتج الجامعة الجامعة اللي هي المناسخة تنتج من ضرب وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى تاني بعمل عمليتين ضرب الأولى عاملين ضرب الأولى طيب وبعدين حتى أحصل على الجامعة الجميع أضرب المقدر بالفعل بضرب وقت الثاني طبعا أطبق من الجامعة أطبق ضرب وقت وقت الثانية اللي هي كام؟ وقت مصحح الثانية تسعة طيب في مصحح الأولى ستة في جميع أسهم الأولى احنا خلاص ضربنا تسعة تسعة 18 ضربنا وقت الأسهم اللي هي واحد في ثلاثة وعشرة وخمسة انتهينا خلاص انا اريد ان ننتج المناسخة المناسخة وقت مصحح الثانية في مصحح الاولى تسعة في تسعة بكام؟ اربعة وخمسة هيا نسمع كل وارد له كم الام أم الميت الأول وجدة الميتة الثانية لها كم؟ 9 و3 12 أبو الميت الأول وجدة الميتة الثانية لها كم؟ 19 بنت الميت الأول وأخت الميتة الثانية 23 اجمع 5 9 4 وخمسة يبقى المسألة صحيحة لو في أي خطأ في الجمع أعد المسألة نعم تسعة في تسعة تصح المناسخة من ضرب وقت مصحح الثانية ضرب وقت مصحح الثانية في مصحح الأولى في المباينة كنا بنضرب مصحح الثانية مباشرة في مصحح الأولى يبحث عن هذا، هذا أهم شيء. لو في حالة القتال المنافقة تصح المنافقة من الأولى، وفي حالة المباينة اضرب الوقت، اضرب المصحة الثانية بالمصحة الأولى. هنا حنضرب وقت المصحة الثانية بالمصحة الأولى. ما بعض خمسين تسمى بالجامعة. افهم على ماذا علاقة هنا؟ العلاقة هنا لما قلنا نضرب وقت المصحة الثانية في جميع أسهم الأولى، اللي هي لما ضربنا التسعة واحد بتسعة، تسعة في واحد بتسعة، تسعة في اثنين بثمانية. وصفتك واضرب وقت سهم الميت الثاني. أيوة اللي هو اثنين، وقت واحد. في جميع أسهم الأولى الثانية. واحد في ثلاثة بوقت ثلاثة، واحد في عشرة بعشرة، واحد في خمسة جمعنا تسعة وثلاثة اثناشر، تسعة وعشرة تسعتاشر، 18 و 5 3 و 8. ليه انا ضربت وقت الماضي الثاني مع اني طلبت المساله يعني ما عملش حاجه؟ يعني ما عملش حاجه. الواحد لما انا ضربته عمل ايه؟ ما عملش حاجه، لكن ممكن ما يكونش واحد، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاثه، ممكن يكون 10، ممكن يكون زي ما يكون. هنا ما هنا ما عملتش عشان واحد. لكن الوقت ده ولازم يكون واحد، ما هو الوقت هو تسعه. طيب بس الحاجه دي ما عملتهاش في التبادل. عملتها؟ عملت. ضربت برضه وقت الميت. مش الوقت. عملنا كامل واضرب جميع، اضرب جميع سهم الميت الثاني في جميع اسهم ضربنا الجميع مش الوقت. هنا في الموافقه، لكن في المباينه ضربنا جميع السهم في كل اسهم الثاني. عملنا ايه؟ على التباين طلعها كده عن طريق الشهاده. اسهم كامل ابن دوت خمسه ضربناها في هنا، خمسه في اثنين بعشره، خمسه في خمسه في 25 كامل كامل خمسه خمسه في 25 ولا خمسه في اسهم كل ورد في ايه تاني؟ اي سؤال؟ العلاقة بين اثنين وثمانية عشر علاقة موافقة بالنص. وقت ال 18 9 وقت ال 2 1. هنضرب هذا الوقت في جميع الاسهم، ونضرب هذا الوقت في جميع الاسهم. ضربنا هنا الوقت في جميع الاسهم. وهذا الوقت في الاخر، طب ضربنا وقت في 13 ثم ماذا؟ ضربنا الواحد في 3 و10 خلاص. ضربنا 9 في 1 و1 و2. يا جماعه بقى الام اخذت تسعه باعتبارها باعتبارها اما الاول، واخذت ثلاثه باعتبارها جده الثانيه، والاب اخذ تسعه باعتباره ابا الاول، واخذ عشره باعتباره جده الثانيه، والودي الوالد الثالث اخذ ثمانيه عشر باعتبارها بنتا الاول، وخمسه اسهم باعتبارها اختا للثانيه، فالمجموع 23 19 12. يلا اعملها. اعمل اللي انت عايزه وطلع لنا النتيجه كده. نفس الطريقه، نفس مناقشتك كل مره، اللي انت عايزه في ذهنك ده اعمله، هتلاقي اللي انت بتعمله اصعب من ده. هو ده اللي هم ده اللي عملوه، دي طريقه مختصره. اللي انت عايز تعمله هتطلع طريقه معقده. اعمله، هم عملوا كده. دي طريقه مختصره واللي في ذهنك طريقه معقده. اعملوا جربوا بقى طبقوا اللي في ذهنك ده صح. طبقوا هتلاقيه معقد. صحيح ومش غلط بس اطول. والانسان بيطلب الاختصار مش اكثر منه. زي ما قلنا المسافه عباره عن اختصار، اختصار لعده موتى ماتوا قبل تقسيم تركه الاول. قد يكون ميت واحد فقط مات او اكثر بعد الاول قبل تقسيم الاول. فكيف نقسم؟ عشان الأول التي لم تقسم تؤول إلى الثلاثة الباقية. خلاص ما ماتت واحدة من الأربعة، كان واحد اثنين ثلاثة أربعة، وماتت واحدة، يريد أن نقسم تركة الأول على الثلاثة الباقية. نقسمها باعتبار مسألة من 54 سهما، تقسم لأمي 12 سهما، ولأبي 19 سهما، ولبنتي الباقية على قيد الحياة 23 سهما. هو ده اللي حضرتك عايز تعمله بالظبط، ان احنا ناخد البنت دي ونرد. نرد ازاي بقى؟ الملكانه الاليه ايه؟ عملنا مساله في النهايه الحمد لله في الاخر مختصره اسمها 54 تقسم الى كل 12 19 لابيه بنته التي على قيد الحياه 23. وهكذا يمكن ان يكون قد مات بعد الميت الاول اكثر من ميت، مش ميت واحد فقط، لابد يكون في ميت ثالث وميت رابع وهكذا. فناخذ مثالا على تعدد الموتى بعد الميت الاول. عايز حاجه يا احمد؟ ترجمه وفق الاول في اسهم الثاني، ده اللي وفق الاول في اسهم الثاني. وفق الاول اللي هو ايه تقصد؟ يعني ده الميت الثاني، الميت الثاني، يعني في ميت أول في ميت ثاني. وقت الميت الثاني في أسهل المسألة الثانية. وقت الميت الأول في أسهم المسألة الثانية. لا، وقت الميت الثاني. مين الثاني؟ ده الميت الثاني حيبقى الثاني. وقت أسهم الميت الثاني اللي هو في المسألة الأولى في أسهم المسألة الثانية. ومصحح المسألة الثانية في أسهم المسألة. فما ذكر هو ليه الميت الثاني؟ الميت الأول في الميت الأول اللي هو ده مات عن أمه وأبه وبنتي. حد ثاني ليه كلام؟ حد عايز يغلطنا؟ أنا واحد ثاني. مثال أخر، مثال أخر. دي احنا قلنا دي ثالث مثال. ده هو أول مثال على الموضوع. لا ده ثالث مثال، خدنا مثال عن قتال، هو كل مثال واحدة. خدنا مثال عن قتال مستوى، كنت سهل، ثلاث أمثلة دلوقتي. ها؟ أي غلط؟ ثم مات أبوه عن بقية المذكورين وعن أخ شقيق. كلام سهل. ثم مات أبوه عن بقية المذكورين وأخ شقيق. لمن؟ للميت. مات عن أخ شقيق. يبقى مين؟ لي أنا؟ أنا بموت. حموس. القرية ديت حموس. عمر الميت يلا. ثم مات في الأم تحتها خطين ميت الثالث عبد الهادي الأول مات ثم مات أبوه حزنا عليه ثم مات أمه حزنا على الاثنين حزنا حزنت على ابنها وعلى زوجها. ماتت الأم عن بقية المذكورين وعن أم وعم شقيق او الاب عم المين عم الام الميته وام المين ام لها ام لها يبقى يا رب مين الميت الاول جد لام جد جد طب وده يا رب الميت الاول عشان جلد بعيد عن البركة تعالي هنا في البركة جنب الشيخ عبد المنعم والشيخ مالك والاشرف الشيخ محمد حتى تنال البركه. المجموع كام؟ اسمع 27 تعال الى 27 ومنها تصح المسألة أصلها 24 عالت إلى 27 ومنها تصح المصح الأولى 27 مات الأب في خط واحد عن بقية المسكين وعن أخ شقيق. تفضل اللي بعده واحد يرفع إيده ويحل هذه المسألة. نعم يبقى مات عن زوجة وبنتي ابن ممتاز. ده مات عن ايه يا اخوانا؟ هذا الاب الميت الثاني يا حسام مات عن زوجة وعن بنتي ابن اثنين بنت ابن ممتاز. طبعا هذه لا علاقة له به بزوجة ابنه. زوجة ابنه ملهاش اي علاقة به. وأخ شقيق أو لا أخ شقيق أو لا. يبقى المسألة إنه مات عن زوجة. هذا الأب مات عن زوجة اللي هي أم الميت الأول وعن بنتي ابن يا حسام وعن أخ شقيق يا حسام. فالمسألة من 24 الزوجة اللي هي في الحقيقة أم المتوفى الأول لها والثمن لوجود الفرع الوارث. ثلاثة لوجود الفرع الوارث. زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. ثلاثة البنت الابن لهما 16 كل واحدة لها 88 الأخ الشقيق له الباقي تعصيبا 5 ممتاز أحسنت. المسألة اللي بعديها من يحلها؟ ماتت أم الميت الأول وزوجة الميت الثاني عن بقية المذكورين وعن أم وعم شقيق أو لأب. من يحلها؟ مسألة ستة لأنها ماتت في الحقيقة عن ماتت عن إيه؟ عن أم بنتي ابن وعم شقيق او لاب. اما اخو زوجها ليس لها به علاقه. امرأة ابنها ليس لها بها علاقه. صحيح؟ اذا ماتت عن ام وبنتي ابن وعن عم شقيق او لاب. فالمساله من سته لان الام لها السدس لوجود الفرع الوارث وبنت الابن لهما الثلثان تعددهما وعدم المعقد او الحادث. فالمسألة من ستة والام ذهبت خلاص. بنت الابن كل واحدة لها اثنان لان الثلثان باربعة. الأم لها السدس واحد العم الشقيق له الباقي تعصيبا واحد. أي حد واقف؟ حد عنده مشكلة؟ اتفضل. ماتت عن أم وعم شقيق وبقية المذكورين. ماتت عن أم وعم شقيق وبقية المذكورين. Thank you. ملكي ماشي. اي واحد سؤال قبل ان نكمل؟ اي سؤال قبل ان نكمل لو سمحت الاخوات؟ في اي مشكله لحد دلوقتي من حضراتكم السادة الحاضرين؟ في النهاية ماتت إحدى البنتين عن زوج وبقية المذكورين. من يحل؟ تفضل. الزوج هي النصف. أيوة. والجدة هي الثلث. يبقى الأول نفهم هذه الميتة ماتت عن من؟ ماتت عن أخت شقيقة أو لأب؟ أخت شقيقة أو لأب؟ وماتت عن أم. نعم. أم مين؟ لا، أم ماتت عن أم. أم مين اللي ماتت؟ لا، أم الميت الأول. أم الميت الأول ماتت عن أم. زوجة الميت. زوجة الميت دي راحت فين؟ في زوجة الميت ودي بنت الميت، ودي علاقتها ايه بيها؟ أم وجدة. واحدة واحدة، الزوجة دي أمها والبنت أختها، ومعنا واحدة واحدة، معنا أخ شقيق للأب أبو الزوج، أخ شقيق لأبي الزوج، يبقى مدى ينقسم. ها؟ عم مين؟ عم ابوها. يبقى عم اب. عم اب شقيق او لاب. هذا الاخ الشقيق للاب يعني عم ابيها. عم ابيها الشقيق او لاب. ماتت عن ام لجدتها. ماتت عن ام لجدتها يعني جدة اب كده. هذه ام ابيها. ام ابيها يعني جدتها ام ابيها، وهذه امها، يبقى ام الجدة جدة الاب. هذه مع علاقتها بالميت الاول أم جدة الأب يعني. جدة الأب. أم ولا إيه؟ هذه حية هي مع علاقتها بالميت الأول. أم أمي. أم مش كده؟ مش ماتت أم وعن أم وعن أم الأم جدة الأب يعني. جدة أبيها. عم شقيق لأم أبيها يعني. عم شقيق. عم جدة أب. وأخيرا زوج. هذه البنت ماتت عن أم اللي هي زوجة أبيها، زوجة أبيها يعني أمها، يعني أمها، وماتت عن أخت شقيقة، وماتت عن أخ شقيق لأبي أبيها يعني عم أبيها، عم أب شقيق أو لا أو لأب، وماتت عن مات الأب عن أخ شقيق، إذا عم الأب، عم أبيه، عم أب شقيق وأم أبيها، يعني جدة أبيها، جدة أب، وعم شقيق لجدة الأب، عم شقيق لجدة الأب، وأخيرا عن زوج، حد مش فاهم. أم الجد دي جت منين؟ أم الجد جت في الأب دي جت منين؟ جد في الأب اللي هي دي. اللي هي الزوجة اللي الزوجة في المسألة دي؟ لا. يعني الأم كما قالت. مش الأم اللي هي دي أم الميت الأول؟ أه. ماتت عن أم؟ ده هذه على قصر الميت الأول. أه جد. جد ده جد في الأب. واقف فين؟ اتقل. اتقل على اي شيء. ده جدة أم لا جدة أب. جدة أب ازاي؟ ما علاقة دي بالميت الأول؟ أم أمي. ما علاقة دي بالميت الأول؟ رد عليا. علاقتها إيه بالميت الأول؟ أمه ودي أمه؟ أمه. دي أمه ولا أم أمه؟ خليه هو يتكلم، مش هو يتكلم، مش كل عنده ما عنده. دي علاقتها ايه بالميت الاول؟ ام واحد. دي علاقتها ايه؟ ام وام. تبقى اسمها ايه؟ جد. جدة مين؟ جدة ابيه. جدة ابيها. جدة ابيها. نعم. العم؟ عم للجدة. عم لجدة ابيها، عم شقيق لجدة ابيها. ده عم هذه الأم، والأم دي أم الأب. وأخيرا زوج. حد واقف في حاجة يا رمضان؟ كلهم بيسألوا، إذا لو عندك مشكلة إيه؟ مادام في أم في جدة ليس لها شيء. والباقي ليس لهم شيء، لأن الجدة محجوبة بالأم، والعم عقبة، والعقبة لا يأخذ إلا ما بقي بعد الخوض، والمسألة ليس فيها باقي، فيها عود، المسألة فيها عود يا أخوان. الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، ولا عدد من الاخوه والاخوات ولا الثلث. الاخت الشقيقه لها النصف بانفرادها وعدم الحاجب او المعقد، والزوج له النصف لعدم الفرع الوارد. المساله فيها عرض، واذا اصحاب التعصيب ليس لهم شيء لانه لم يبقى لهم شيء. اذا عالت المساله فلا ميراث لعرض، اذا عالت المساله فلا ميراث لعرض. فهؤلاء محذور ليس لهم شيء لانهم يرثون بالتعصيب ولا ميراث لعاصب مع العرض. مسألة فيها ام لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولا عدم الاخوه والاخوات، لها اخت شقيقه لها النصف لانفرادها وعدم الحاجب او المعصب، لها زوج لها النصف لعدم الفرع الوارث. المسألة من سته عالت الى ثمانيه. مسألة من سته عالت الى ثمانيه. لأن الزوج له النصف اثنان، والأم لها الثلث اثنان، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت الشقيقة أو الأب لها النصف ثلاثة، أي من ستة عالت إلى ثمانية. اي سؤال الى هنا؟ حد واقف في حد؟ نعم. مسألة من كتب. مسألة انها ماتت عن ام واخت شقيقة وزوج. ننظر الى الفروض. ثلث ونصف ونصف. النصف مع النصف بينهما ثلاثة. اثنين واثنين بينهما ثلاثة. اثنين وثلاثة بينهما تباين. اضرب اثنين ثلاثة في الزوج له ثلاثة، الأخت الشقيقة أو الأب لها ثلاثة، الأم لها اثنان، ستة عالت إلى ثمانية. إلى هنا في أي سؤال؟ لو سمحت أي سؤال لو تكرمت؟ حد مش فاهم إلى هنا؟ ما الذي نفعله عند التعدد؟ تعدد الموتى؟ ماذا كنا نفعل؟ نأخذ كل مسألتين ونعمل ما بينهما جامعة. هيا نفعل كل مسألتين نعمل بينهما جامعة، نأخذ الجامعة مع المسألة التالية نعمل بينهما جامعة، ثم ننتج الجامعة مع المسألة الأخيرة وهكذا. الميت الثاني هو إيه يا أستاذ عويضة؟ الميت الثاني من هو؟ الأب. أسهمه كم يا أستاذ عويضة؟ عندك أربعة. أسهمه أربعة. المسألة الثانية مصححها ما العلاقة بين أسهم الميت الثاني ومصحح المسألة الثانية؟ موافقة. موافقة بالإيه؟ موافقة بالنصف. بالربع. بالربع. تقسم على أربعة تقسم على أربعة. عند التوافق نضرب وقت الأولى، وقت أسهم الميت الثاني في جميع المسألة الثانية، ووقت مصحح المسألة الثانية في جميع أسهم الأولى. صح؟ وقت مصحح الثانية، وقت مصحح الثانية اللي هو وقت مصحح 24 في جميع أسهم الأولى. وقف أسهم الميت الثاني في جميع أسهم المسألة الثانية. طيب وقف الـ 24 كام يا عويضة؟ على 12. مش قلنا موفق بالربع؟ بالربع يبقى 6. 6. وقف أسهم الميت الثاني واحد. إذا واحد هيضرب في كل الأسهم هنا، ما فيش مشكلة. فيش تغيير، لكن التغيير يأتي هنا. ستة في ثلاثة بكام؟ ستة في أربعة ستة في ثمانية جامعة الجامعة الأولى كام؟ أيوة أضربت كمصحح الثانية أيوة في مصحح الأولى صحيح ستة في كام؟ في مصحح الأولى اللي هي تحت كام؟ من 27 صح ستة في 27 بكام؟ الجامعة 162 اللي هو ضربنا وفق مصحح الثانية في مصحح الأولى 6 في 27 اللي مش فاهم وفق أسهم البيت الثاني واحد واحد اضربه فيه واحد لماذا؟ أربعة على بعض واحد أربعة احنا على بعض ستة واحد ستة واحد اللي مش فاهم يسأل لو اللي مش فاهم يسأل لو تكرمنا حد واقف أحمد ماشي اسأل ستة في 72 ستة في 72 وقت مصحح الثانية في مصحح وقت مصحح الثانية في مصحح أحد الإسلام رمضان ماشي عمر مالكي عبد الهادي فاهم ولا نعيد شيئا؟ الوقت طيب بين 4 و 24 موافقة بالربع هذه تقضي القسمة على 4 وهذه على 4 4 على 4 ب 1 و 24 على 4 اضرب هذه الستة في جميع أسهم الأولى واضرب هذا الواحد في جميع أسهم الثانية ثم اضرب هذا الوقت اللي هو 6 في مصحح الأولى ب 162 162 سهم هذه الجامعة الأولى هذه هي الجامعة الأولى هذا الرقم سنبدأ بالتعامل معه مع المسألة الثانية وهكذا في الأول نجمع لو سمحتم الأسئلة نجمع الزوجة لها 18 وليس لها شيء من المسألة الثانية لذلك أي واحد واقف يقول لي لو سمحت لأننا سنشطب الآن ونمحو هذه الأرقام الزوجة لها 18 وليس لها شيء من المسألة الأولى الثانية فالمجموع 18 الأم لها 24 ولها 3 في المسألة الثانية المجموع 27 الأب انتهى خلاص رحمه الله البنت لها 48 ولها 8 المجموع 56 وأختها كذلك 56 وهذا له 5 إلى هنا في أي مشكلة؟ لو جمعت 18 24 56 57 و5 اجمع كده وشوف الرقم صحيح ولا مش صحيح 162 معنا الآن جامعة 162 كأنها هي مصحح الأولى كأنها هي مصحح الأولى

إلى الآن يعني إلى الآن مجموع مال الزوجة، زوجة مين؟ زوجة الميت الأول 36، مجموع مال بنت الميت الأول 130، مجموع مال بنت الميت الأول الأخرى 130، مجموع مال عم الميت الأول 10، مجموع مال لجدة الميت الأول 9، وهكذا. والمسألة صارت من 624. هيا نجمع هذا، لو سمحت اجمع هذا لنرى هل تساوي 624 ولا لا. أهو موجود على الكبور اللي سمحت ضربنا 2 في 262 موجود على الكبور، نظرة نظرة من عينيك استنى لما يخلص. بالنصف وثقة بالنصف يبقى وقت صحح المسألة كام؟ الثمانية وقوها كام؟ أربعة. وفق المئة وثلاثين خلاص يبقى عبد الهاد ثمانية تقبل قسمة على اثنين باربعة مئة وثلاثون اللي هو أسهم الميت الخامس مئة وثلاثون على اثنين بخمسة وثلاثون. ماذا سنفعل؟ نضرب هذا الوقت اللي هو أربعة في كل أسهم المسألة الأخيرة، نضرب الوقت 65 في كل أسهم المسألة الأخيرة، ثم نضرب هذه الأربعة يا أستاذ أشرف، هذه الأربعة نضربها في الجامعة الثانية، تنتج الجامعة الثالثة والأخيرة، أربعة في أربعة تطلع على الواحد 9 12، 1296 هو الجامعة الثالثة والأخيرة اللي هي المناسبة، والتي منها تصح المسألة أو المناسبة. بين ماذا وماذا؟ 65 لا تخلق على 2 بين 8 و 130 قسمنا 8 على 2 ب 4 و 130 على 65 على 2 ب 65 65 لا تقبل قسم على 2 خلاص. العلاقة بين 130 و 8 ما علاقتنا ب 324؟ سنتكلم عن العلاقة بين عين وفاء، بين أسهم الميت البنت اللي ماتت أسهمها وبين وفق مصحح المسألة أو مصحح المسألة. العلاقة بين مصحح المسألة وأسهم الميت علاقة موثقة، موثقة بالنص. الوفق 4 الوفق 65. 65 في 2 كام؟ 65 في 2 ب 130، 65 في 3 بكم؟ 195، في 3 ب 195، ضربنا 65 في أسهم المسألة الأخيرة، 65 في 2 ب 130، 65 في 3 ب 195، 195، نضرب هذه الأربعة نضرب هذه الأربعة في كل الأسهم السابقة، أربعة في 36 144، أربعة في 9 36، 36 40 420. أربعة في الجامعة ب 1296. نجمع بقى 144. الزوجة لها 144 ولها هنا 130، يبقى المجموع كام؟ الزوجة لها 144 ولها هنا 130. عندنا 74. جمعنا 144 للزوجة ولها هنا 130. البنت لها 420 ولها 195، يبقى المجموع 615. وعندنا 40 وهنا صفر، 36 وهنا صفر، 36 وهنا صفر، و195 للزوج. اجمع هذا اللون الاحمر اذا نتج من 1296 فالمسألة صحيحة. اجمع هذا هنا 426 4 4 3 2 معنا الواحد 5 احسنت. دي 5 ودي 7. طيب اجمع لو سمحت، اجمع الاحمر كله لو نتج هذا الرقم فالمسألة صحيحة. وهكذا. لو مات ولم تقسم التركة تصنع 9 جامعات. الجامعة الأخيرة هي المناسبة. إذا المسألة تصح من 1296 لزوجة الميت الأول كذا ولبنته مس على قيد الحياة كذا ولعمه كذا ولجدته كذا زوجة ابنته كذا عم أمه كذا إلى آخره. أي سؤال؟ عندي سؤال. بالنسبة لل 195 هنا دي بتصنع دي ولا دي؟ لا ثانية دي؟ اصنع على 520 نكتة صورة 15 اخت شقيقة للميتة الخامسة وبنت للميت الاول 520 زائد 195 يبقى ده خمسة. اي سؤال؟ مش فاهم.